بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وإن بدر بصاق أو مخاض وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، أن يبصق قدامه أو عن يمينه. هذه آداب، هذه ماذا؟ آداب. فذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الإنسان قد يطرأ عليه بصاق، يقال بصاق ويقال بساق ويقال بزاق بالزاي والسين والصاد، بزاق وبصاق وبساق السين والصاد والزاي، كل هذه لغة، كل هذه من اللغات، يقال بصاق ويقال بزاق ويقال بساق بالسين، كل هذه جاءت في لغة العرب. قال: وإن بدره، بدره بمعنى طرأ عليه، طرأ ماذا؟ عليه. معنى ذلك أنه قد يطرأ على الإنسان بصاق أو لخامة، نخامة أو مخاط وهو في الصلاة. كيف يفعل الإنسان وهو ماذا في الصلاة؟ وهو ماذا في الصلاة؟ فيطرأ عليه هذا الأمر، فيحتاج أن يتخلص منه، يحتاج أن يتخلص من المخاط أو من يعني كذلك يعني ماذا النخامة أو من البصاق. فكيف يتخلص الإنسان إذا بدره أو طرأ ماذا عليه؟ سبحان الله، هذا يدلك على أن شريعة الله جل وعلا كاملة، حتى هذه الأشياء التي قد لا تخطر بالبال، لا تخطر ماذا بالبال، ذكرها ماذا الشارع، ذكرها ماذا الشارع. يطرأ على الإنسان نخامة، كيف يتصرف معها؟ يعني إذا حصل بأنه ماذا يعني بلع هذه النخامة ضرر وغدارة، بلع هذه النخامة ضرر عليه وغدارة يستقدر منها، وهكذا فيما يتعلق بالمخاط، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالمخاط. فجاءت هذه الحلول، جاءت حلول ماذا في الشرع، جاءت حلول في الشرع. فسبحان الله، حتى هذه الأشياء لها أحكام، حتى هذه الأشياء في حتى ألف بعض العلماء تأليف خاصة فيما يتعلق بأحكام النخامة والبصاق في الصلاة، أحكام فجعلها مؤلفا، جعلها ماذا مؤلفا، يدل على أهمية ماذا ما يحصل للمسلم، ما يحصل ماذا للمسلم سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. وهذه البصاق والنخامة يعني لها أحكام في الصلاة وخارج الصلاة، لها أحكام في الصلاة وخارج ماذا الصلاة، لكن نتكلم على الأحكام فيما يتعلق بالصلاة. فقد يطرأ على الإنسان نخامة أو مخاط أو بصاق، فكيف يفعل وكيف ماذا يتصرف؟ إن أبقاها بمعنى بقي على هذا الحال سيشغل بها، سيشغل بها، فيذهب عليه ماذا شيء من الخشوع، يذهب عليه شيء ماذا من الخشوع. وإن بلع هذه الأشياء إلى الداخل قذارة، وإن أخرجها كيف يخرج هذه وهو في صلاة، كيف يخرج هذه الأشياء وهو ماذا في صلاة. فذكر الشيخ عليه رحمة الله هذه الأحكام. قال: وإن بدر بصاق أو مخاط وهو في المسجد، وهو في المسجد، وأيضا هو في المسجد لحالان، حتى الذي هو في المسجد له حالان، إما أن يكون في حال الصلاة أو لا يكون في حال الصلاة، قد يكون في حال الصلاة وقد لا يكون في حال ماذا في حال الصلاة. فنتكلم على القسم الأول، نتكلم على القسم ماذا الأول، وهو أن الإنسان يطرأ عليه ماذا البصاق أو النخامة أو المخاط وهو في الصلاة، فكيف يتصرف هذا ماذا الإنسان، كيف يتصرف هذا الإنسان وهو في صلاة، في سفر أو في حضر أو يعني في المسجد أو خارج المسجد، كيف يفعل هذا الإنسان إذا طرأ عليه طارئ وهو في الصلاة، كيف يتخلص من هذه النخامة أو من هذا البصاق أو من هذا ماذا المخاط. فجاءت يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحكام أن الإنسان لا يتفل أمامه، أن من الأحكام أن الإنسان لا يتفل ماذا أمامه، فإن هذا فيه ماذا نهي، فإن الإنسان يناجي ربه، فإن الإنسان ماذا يناجي ربه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان أمامه، لأنه يناجي ربه، لأنه يناجي ماذا؟ ربه. وهذه المسألة قد مرت معنا، أن الله جل وعلا، نعتقد أن الله جل وعلا مستو على عرشه، وأيضا هو يقابل عبده ماذا؟ المصلي. نؤمن بهذا، نؤمن ماذا؟ بهذا، ما نتعرض له، لأن لو تعرضنا لهذه المسألة كيف؟ هو مستو على العرش ثم نقول هو يقابل ماذا؟ عبده. نقول هذه المقابلات أو هذا التردد إنما يكون في حق المخلوق مع المخلوق، في حق المخلوق. أما رب العالمين سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، الله سبحانه وتعالى على عرشه، ونؤمن أيضا أنه يقابل عبده، نؤمن أيضا أنه يقابل ماذا؟ عبده. هذه لابد أن تكون في البال، هذه لابد أن تكون ماذا؟ في البال، لا تخوض ماذا؟ فيها. فإذا احتار عقلك تقول والله أنا ما استطعت، يعني الله عز وجل أخبر عن نفسي بأنه مستوي على عرشه، وهذه الأحاديث تدل على أنه يقابل ماذا؟ عبده ماذا؟ المصلي. أنا ما أستطع جمع، نقول قف عند هذا، لا تخوض في هذا، لا تخوض ماذا؟ في هذا ماذا؟ الأمر، لا تخوض في هذا ماذا؟ الأمر. لأن الإنسان إذا خاض معناه أنه ماذا؟ شبه، ثم بعد ذلك يريد أن يعطل، شبه، لأنه يعني رب العالمين سبحانه وتعالى مستوي على عرشه وهو يقابل ماذا؟ عبده، يعني تبادر له المخلوقات، تبادر له حال المخلوقات، كيف يكون الإنسان في أعلى الصف وهو أمامي؟ فيحصل أحيانا للإنسان سبحان الله. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله، هذه مسألة عظيمة، يقول ابن القيم ما من معطل إلا وقد شبه وقد مثل، ما عطل إلا بعد أن شبه، لأنه لما شبه ومثل استعظم هذا الأمر فعطل، عطل الله سبحانه وتعالى عن أوصافه. فكل مشبه أو ممثل فأعلم أنه ماذا؟ معطل، أعلم أنه ماذا؟ معطل، لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه أبدا، الله عز وجل لا يقاس بخلقه. نحن نؤمن بهذه الأحاديث أن العبد إذا دخل ماذا في الصلاة فإن الله عز وجل ماذا؟ يقابله، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يقابله. وكما قلنا سبحان الله للإنسان حتى أن يضرب ماذا؟ مثلا فيما يتعلق بالمخلوقات، ولله المثل ماذا؟ الأعلى. مثاله يعني أحيانا قد يخاطبك ماذا؟ إنسان وهو ماذا؟ على الكرسي، فتقول هو أمامي وهو أعلى مني، هو أمامي في نفس الوقت وهو ماذا؟ أعلى مني، فقول فلان على الكرسي وأيضا هو أمامي. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ تصور هذه القضية، إذا كان هذا في المخلوقات يعني يتصورها ماذا؟ تصورها ماذا؟ الإنسان، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله في مثل هذا المقام خاصة، كيف أن الله عز وجل يقابل ماذا؟ عبده وهو مستوٍ على عرشه، فأتى بالمسألة الأولى والثانية والثالثة، قال قل كذا أو قل كذا، ما استطعت أن تقول كذا أو تقول كذا فقل آمنت، يجب عليك ماذا؟ أن تؤمن. لماذا؟ حتى لا تدخل في قياس الخالق بالمخلوق، حتى لا تدخل في قياس الخالق ماذا بالمخلوق. فالشاهد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قام ماذا في الصلاة قابل رب العالمين سبحانه وتعالى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق أمامه وهو في الصلاة، أن يبصق أمامه ماذا وهو في الصلاة. وهذه المسألة فيما يتعلق بالصلاة إجماعية، ما في إشكال أن الإنسان لا يبصق أمامه ولا يتنخم أمامه، هذه مسألة إجماعية ما فيها ماذا إشكال فيما يتعلق بالصلاة، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، لأن الأحاديث كل يعني أكثر الأحاديث جاءت يعني مقيدة للصلاة، جاءت مقيدة بالصلاة، أكثر الأحاديث جاءت مقيدة بالصلاة، أنه لا يبصق أمامه، لا يعني تنخم ماذا أمامه إلى غير ذلك، هذه لا إشكال فيها، مسألة إجماعية إذا كان الإنسان ماذا في الصلاة. فكيف يفعل هذا ماذا الإنسان؟ قال ولا عن يمينه، أي لا تتنخم أمامه ولا عن يمينك، يعني الحكمة من كون الإنسان لا يتنخم ماذا عن يمينه ولا يبصق ماذا عن يمينه، قالوا لأن يعني كما جاء ماذا في الصحيح، كما جاء ماذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عن يمينه ماذا ملك، أن عن يمينه ماذا ملك، لأجل إكرام هذا ماذا الملك لا تبصق ماذا عن يمينه. كيف يفعل؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبصق ماذا عن يساره. يبقى عندنا إشكال ثالث، وهو إذا كان أحد عن يساره، إذا كان أحد عن يساره، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الحالة الرابعة وهو يبصق تحت قدمه، يبصق ماذا في الأرض تحت ماذا قدمه، وقد لا يحتاج أن يبصق تحته يعني تحت قدمه ماذا اليسرى، يأخذ ماذا منديلا، لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل هكذا، أي أخذ ماذا ثوبه فتفهل ماذا في ثوبه فرد يعني بعضه على بعض ثم حكه، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نحن بحمد الله عندنا المناديل، عندنا ماذا المناديل، يأخذ الإنسان منديله فيضع هذا البصاق أو هذه ماذا النخامة، كل هذه آداب، كل هذه ماذا؟ آداب. هذا القسم الأول فيما يتعلق بالصلاة، الإنسان يصلي سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، للرجال أو النساء، الحكم عام أن الإنسان إذا بدر ماذا بصاق أو بدرته ماذا نخامة، كيف يفعل وكيف يتصرف ماذا معها، كيف يفعل وكيف يتصرف ماذا مع هذه ماذا النخامة وكيف يتصرف. طيب يعني ومنهم من زاد حالة خمسة، فقالوا إذا كان ما يستطيع وما عنده مناديل ويخشى على ثوبه يتقذر إلى غير ذلك، قالوا بلع بلع هذه ماذا النخامة ولا يرتكب المحرم، بلع هذه النخامة ولا يرتكب هذا المحرم، لأن بالتفلة أمامه هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم، فقالوا يفعل هذا، كون هذا الإنسان يستقدر هذا الأمر ولا يفعل هذا ماذا المحرم، وإلا فيأخذ قطعة ماذا من ثيابه أو من مناديله إلى غير ذلك، فهذه حلول إذا كان الإنسان ماذا في صلاة، إذا كان الإنسان ماذا في صلاة. فإذا لم يكن عن يساره ماذا أحد، إذا لم يكن عن يساره أحد يعني جعلها ماذا عن يساره، فإذا كان عن يساره ماذا أحد جعلها تحت ماذا قدمه. هذا إذا كان الإنسان في المسجد. طيب إذا كان الإنسان في المسجد والمسجد مفروش إما بالبلاط وإما ماذا بالفرش هذه، هذا لا يصلح أيضا أن يجعلها ماذا في المسجد، أن يجعلها ماذا في المسجد، إنما هذا إذا كان يصلي الإنسان في مسجد، يعني سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة، إذا كان المسجد من تراب أو كان الإنسان خارج المسجد فبدره هذا ماذا الأمر، لا يصلح ماذا أن يتفل ماذا عن يمينه ولا يتفل ماذا أمامه ولا عن يساره، لأن بجانب ماذا إنسان فيتفل ماذا تحت ماذا قدمه في الأرض، نقول إذا كانت ماذا ترابية وكان خارج المسجد، إذا كانت ترابية وكان خارج المسجد في هذا الحالة ماذا يتفل ماذا تحت قدمه إذا كان في الخارج، قد يكون في سفر يصلي الإنسان ماذا في سفر. طيب هذا الحكم ماذا الأول، هذا الحكم ماذا الأول. بقيت عندنا إذا كان الإنسان يعني سبحان الله، إذا كان الإنسان في المسجد، إذا كان الإنسان ماذا في المسجد والمسجد ترابي، والمسجد ماذا ترابي، هل أن يدفن تحت قدمه اليسرى ثم يدفن هذه ماذا النخامة؟ جاءت أحاديث مطلقة ومقيدة، من الأحاديث الذي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النخامة في المسجد، النخامة ماذا في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فاضطرب العلماء ماذا في هذا ماذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مجرد النخامة في المسجد إثم، وخروج الإنسان من هذا الإثم إنما الإثم إنما يكون بدفنها، فهل معنى ذلك أنه يباح الإنسان ثم بعد ذلك يدفنها، أو أن هذا الإنسان ممنوع، أن هذا الإنسان ماذا ممنوع من المخاط أو ماذا المصاق ماذا في المسجد؟ فمن العلماء من قال يجوز له، لكن لا تكون خطيئة إذا دفنها، إنما تكون خطيئة وتبقى عليه إذا بصق داخل المسجد ولم يدفن هذه ماذا البصاق أو النخامة. والصحيح أن هذا ماذا لا يصلح الإنسان، والصحيح أن هذا ماذا لا يصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة، وكون الإنسان يخرج من الخطيئة يعني إذا حصلت ماذا منهم نقول يزيل هذه النخامة أو يدفن هذه ماذا النخامة، لكن ما نستفيد من الحديث أن له أن يفعل ثم بعد ذلك ماذا يغطي هذه ماذا النخامة، يغطي هذه النخامة. للحديث الثاني، لأن عندنا حديثان، حديث فيه التقييد وفيه وحديث آخر فيه ماذا الإطلاق، لكن الصحيح من أقوال ماذا العلماء أن النخامة في المسجد وإن كان ترابي وإن كان سيدفن هذه ماذا النخامة بيسرى فإن هذا الفعل حرام، فإن هذا الفعل ماذا حرام، وهذا هو الصحيح. بقي عندنا الحكم إذا كان خارج المسجد، فنقول لا حرج أن يعني يجعل هذا ماذا البصاق تحت قدمي ثم يدفنه، إذا كان خارج المسجد هذا لا إشكال فيه، وكانت الأرض ماذا ترابية لا يتقدر منها ماذا أحد، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني، إذا كان الإنسان في المسجد ما هو في صلاة لكنه في المسجد، هذا الإنسان في المسجد لكنه ليس في ماذا في صلاة، فانتابه شيء، فانتابه ماذا شيء فيما يتعلق بالبصاق وما يتعلق بالنخامة، عندنا أماكن ما في إشكال، إما أن يعني يرجع إلى الخلف فباتجاه ماذا يعني ما يعني يخرج يعني إلى خارج المسجد لا يكون في اتجاه القبلة، يعني يخرج من هذا كهذا الباب عندنا يخرج في يتفل ماذا في غير اتجاه القبلة، هذا ما في إشكال، أو عن يمينه هذا ما في إشكال، أو عن يساره كذلك ماذا ما في إشكال. الإشكال عندهم إذا كان خارج الصلاة، إنسان في المسجد لكن خارج الصلاة، فتجد يعني ماذا بعضهم ربما ماذا يتفل من القبلة من النافذة واستقبل القبلة في التفلة وهو في المسجد، هل هذا يصلح وهذا لا يصلح؟ هل هذا الفعل يصلح أو لا يصلح؟ فقلنا قد يكون الإنسان في المسجد فتنتابه بصاق أو نخامة، نقول عن يمينه عن يساره من حيث الخلف هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه عند العلماء، في المسجد أيضا هذا في إشكال لا يصلح وإن دفنها. يبقى عندنا هل أن يدفن باتجاه القبلة لأنه الآن لم يكن في صلاة، لم يكن ماذا في صلاة. من العلماء من قال جاءت أحاديث مطلقة، جاءت أحاديث ماذا مطلقة كحديث أبي هريرة وحديث ماذا أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق باتجاه القبلة ولم يذكر صلاة. إذا كان الإنسان في المسجد، إذا كان الإنسان في المسجد فيه النهي أن الإنسان يبصق باتجاه ماذا القبلة، قالوا ما جاء التقييد بالصلاة، ما جاء التقييد ماذا بالصلاة. من العلماء قالوا هذا مطلق، جاء ما يقيد هذا مطلق، وجاء ما يقيد ماذا هذا الأمر أن هذا النهي إنما هو بالصلاة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. أما إذا لم يكن الإنسان ماذا في صلاة سواء كان خارج المسجد أو داخل المسجد فتفل باتجاه القبلة، تفل باتجاه ماذا القبلة، قالوا هذا لا يدخل في النهي. الأحاديث المطلقة تقيد بالأحاديث ماذا المقيدة الذي جاءت ماذا تتعلق ماذا بالصلاة، الذي تتعلق ماذا بالصلاة. هذا الحكم إذا كان الإنسان في المسجد أو كان الإنسان خارج المسجد، قد يكون الإنسان خارج المسجد يمشي في طريقه، فهل يصلح له أيضا أن يدخل باتجاه القبلة أو عن يمينه؟ قال بعض العلماء هذه أحاديث جاءت مطلقة وأحاديث جاءت مقيدة، وعلى كل المسألة كبير جدا، المسألة من كبار المسائل. من العلماء من احتاط، من العلماء من احتاط قال لا تدخل باتجاه القبلة ولا عن يمينك مطلقا، في المسجد خارج المسجد، في الصلاة خارج الصلاة، وهذا هو الأحوط، وهذا هو من الأحوط للمسلم. قد وسع الله عليك تدفل تحتك أو تدفل عن يسارك أو تحت ماذا قدمك، في احتاط الإنسان لأن المسألة محل خلاف بين العلماء، جاءت أحاديث مطلقة وجاءت أحاديث مقيدة، إلى غير ذلك جاءت مقيدة بالصلاة، جاءت مقيدة بالمسجد إلى غير ذلك. لكن المتفق عليه عند العلماء أن الإنسان إذا كان في الصلاة هذا ما في إشكال، فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، هذا ما في إشكال، لا يتفل عن يمينه ولا باتجاه ماذا القبلة، هذا لا إشكال فيه عند العلماء لأن الأحاديث جاءت يعني مقيدة للصلاة سواء في المسجد أو خارج ماذا المسجد. الإشكال بعد ذلك إذا كان الإنسان في المسجد يريد أن يستقبل القبلة وهو في غير صلاة أو خارج ماذا المسجد، على كل الأحوط الإنسان ألا يفعل، الأحوط الإنسان ألا يفعل جمعا بين الأحاديث. ولهذا يذكرون قاعدة مفيدة سبحان الله في مثل هذا المقام، يقولون في باب المطلق والمقيد لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان في باب النفي أو النهي. إذا كان في باب، يقول هكذا ابن دقيق العيد، وهكذا يقول الشوكاني عليه رحمة الله، وهكذا يقول القرافي، وهكذا يقول ابن القيم، أن المسألة إذا كان في باب المطلق مع المقيد في باب المناهي والنفي، في باب النهي أو النفي، لأن النهي والنفي يفيد العموم، ومعنى ذلك أنه لو جاء تقييد قالوا هذا ذكر بعض أفراد العام، لا يكون من قبيل المطلق والمقيد، واضح إخوان؟ فبعض العلماء يقول المسألة فيها أمر ونهي، فإذا جاءت المناهي ما في شيء اسمه حمل المطلق على المقيد، يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى التقييد على ماذا على تقييده. والسبب قالوا لأن هذا من قبيل العام والخاص، وهذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لم يخالف حكم العام، لم يخالف حكم ماذا العام، بل هو فرد من أفراده. نبه على هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه بدائع الفوائد، وهكذا ابن دقيق العيد في شرح ماذا العمدة، وهكذا أيضا القرافي، وهكذا أيضا ماذا القرافي، فقالوا باب المطلق يحمل على المقيد في باب النهي والنفي ما في حمل، في باب النفي والنهي ما في حمل، إنما إذا ذكر ماذا فرد قالوا فهذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام الذي لا يفيد ماذا تخصيصا، الذي لا يفيد ماذا تخصيصا، فكون الشيء هذا ينفى معناه عام لا مطلق، وكون هذا الشيء ماذا ينهى عنه معنى أنه ماذا عام لا مطلق، وهذا هو الأحوط، وهذا هو ماذا الأحوط، أن الإنسان لا يتفل عن يمينه ولا باتجاه القبلة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، في المسجد أو خارج ماذا المسجد. وهذا الذي رجحه ماذا العلامة الصنعاني في سبل السلام، هذا الذي رجحه ماذا العلامة الصنعاني عليه رحمة الله في سبل ماذا في سبل السلام، وهكذا العلامة الألباني، وهكذا العلامة الألباني، وأيضا جمع ماذا من العلماء، ومن العلماء أيضا من قال أحوط، من العلماء من زاد أن المسألة ماذا أحوط. فقال عليه رحمة الله قال وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره وفي غير ماذا المسجد عن يساره، معنى ذلك أن البصاق في المسجد لا يصلح وإن دفنها وإن كان ترابا وإن كان ماذا ترابا. قال ويكره أن يبصق قدامه، أن يبصق ماذا قدامه أو عن يمينه، عن يمينه جاء التعليل بأنه ملك، وقدامه جاءت الأحاديث بالنهي، جاءت الأحاديث ماذا بالنهي عن هذا ماذا الأمر. بقي مسألة ها هنا وهي ما يتعلق باتخاذ بعض الآنية في المساجد، يضعون فيها المناديل، يتفل فيه يجعل فيها ماذا المناديل، هل يصلح أن يجعل الإنسان هذه يعني الأشياء التي تضع فيها المناديل، يتفل الإنسان في يضع المنديل، هل يصلح أن يكون في المسجد مثل هذه ماذا الأشياء يعني هي أقرب إلى القمامة، أقرب إلى القمامة، هل يصلح أن تكون قمامة في المسجد للمخاط والبساق؟ قال بعض العلماء لا حرج، ولكن بشرط أن لا تكون أولا في اتجاه القبلة، أي تكون في الخلف، وأن تكون مغطاة حتى لا يستقدر منها ماذا الإنسان، وإذا امتلأت أخرجها الإنسان إلى الخارج. هذه فتوى لبعض العصريين من العلماء يقولون لا حرج أن يوضع ماذا هذه البراميل الصغيرة والأحواض ماذا الصغيرة، لكن تكون مغطاة حتى لا يتقدر منها ماذا المصلون، وأيضا تكون في الخلف لا تكون أمام الإنسان إذا صلى حتى لا يستقدر ماذا منها، لأن الإنسان إذا استقدر منها ذهب عليه ماذا الخشوع في الصلاة، ذهب عليه ماذا الخشوع ماذا في الصلاة. ثم انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، قال عليه رحمة الله وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة. الآن سيخوض في أحكام السترة، سيخوض في أحكام السترة. تكره ماذا صلاة ماذا غير مأموم إلى غير سترة، معنى أن السترة على الخلاف فيها إيجابا أو استحبابا إنما تكون في حق الإمام والمنفرد، أما المؤتم فالإمام سترة من خلفه، الإمام سترة، معنى ذلك أن المؤتم ليس عليه سترة، سترته ماذا الإمام، سترة ماذا المؤتم الإمام، وإنما هذه الكراهة في حق المنفرد وفي حق ماذا الإمام على الخلاف فيها، هل تجب السترة أو أنها مستحبة، هل تجب ماذا السترة أو أنها مستحبة. الشيخ يرجح الكراهة، يرى أنها مستحبة، الشيخ يرجح الكراهة، كون الإنسان يصلي لغير سترة هذا مكروه، معنى ذلك أن الشيخ ما يرى أن السترة ماذا واجبة، إلا لو كان يرى هذا الرأي وهو أن السترة ماذا واجبة لقال حرام، لقال ماذا حرام، لأن ترك الواجب محرم، لأن ترك الواجب ماذا محرم. وهذه المسألة مبنية على حديثين، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، هل تجب السترة ولا تجب ماذا السترة، هل تجب ماذا السترة أو لا تجب ماذا السترة. فقد جاء في حديث ماذا في حديث ابن عمر عند ابن خزيمة وغيره، حديث ابن عمر عند ابن خزيمة ماذا وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. وهذا الحديث عند ابن خزيمة وعند البيهقي وعند غيرهما من طريق الضحاك، من طريق ماذا الضحاك بن عثمان، وهو صدوق له ماذا أوهام، صدوق ماذا له ماذا أوهام. وهذا الحديث أصله في مسلم نفس الطريق، أصل هذا الحديث في مسلم من نفس ماذا الطريق، يأتي هذا ماذا الذي وهم ماذا فيه وهو عثمان يعني ماذا الضحاك ابن عثمان، الضحاك بن عثمان عند ابن خزيمة وعند الإمام البيهقي عليه ماذا رحمة الله، يروي هذا الحديث عن ابن عمر ويذكر هذه اللفظة لا تصلي إلى سترة. الحديث في نفس السياق وفي نفس السند في مسلم، ما فيه الأمر، ما فيه ماذا الأمر، فحكم العلماء على الأمر بالسترة في حديث ابن عمر بالشذوذ، وهذا هو الصحيح أن لفظ الأمر في حديث ابن عمر خارج مسلم يعني الأمر ماذا فيه بالسترة شاذ، لأنه من طريق هذا الراوي، ورواة الحديث الثقات الأئمة في نفس السياق وفي نفس السند يرون الحديث في صحيح مسلم ما يذكر اللفظة لا تصلي إلا إلى سترة، فهذا الحديث وهو حديث ابن عمر حديث شاذ، حديث شاذ أصله في مسلم ما فيه الأمر، أصله في مسلم بنفس السياق، فيأتي هذا الراوي على ضعفه أيضا، لأن الضحاك يعني ماذا ابن عثمان صدوق له ماذا صدوق له أوهام، ولهذا يترجم ماذا ابن عدي دائما يذكر هؤلاء فيقول هذا صدوق له ماذا أوهام، فينظرون هل هذه اللفظة من أوهامه، فالذي يعني يذكر هذه الفائدة ماذا يعني دائما وهو هل هذه الألفاظ من أوهام هذا الراوي هو ابن عدي يتخصص في هذا الجانب، ابن عدي في الكامل يتخصص في هذا ماذا الجانب، فيقول هذه اللفظة من أوهام الضحاك بن عثمان، من أوهام الضحاك. ماذا؟ ابن عثمان. فعلى كل الحديث الوارد من حديث ابن عمر خارج الصحيح، أي خارج ماذا؟ مسلم، الذي فيه الأمر بالسترة، حديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا ماذا؟ من حديث أبي سعيد في الصحيحين، من حديث أبي سعيد في الصحيحين رضي الله تعالى عنه فيه الأمر أيضا، ولكن أصل الحديث في الصحيحين ما فيه الأمر، أصل الحديث في الصحيحين ما فيه الأمر بالسترة، ما فيه الأمر ماذا؟ بالسترة، وهو أيضا ماذا؟ شاذ. فما عندنا إلا حديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي فيهما الأمر بالسترة، وكلاهما شاذ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء أنك لا تجد قائلا بإيجاب السترة من المتقدمين، لا يعلم إلا عن المتأخرين، لا يعلم إيجاب السترة إلا عن المتأخرين كالشوكاني كالشيخ الألباني إلى آخره. أما المتقدمون فلا تجد من قال بإيجاب السترة في الصلاة، لا تجد من قال بإيجاب السترة ماذا؟ في الصلاة. ومعنى ذلك أنها سنة من السنن، السترة في الصلاة سنة ماذا؟ من السنن. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة. لماذا تكره؟ لأنه خالف السنة، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر ماذا؟ المؤتم. لماذا لم يذكر ماذا المؤتم؟ جاء في الصحيح حديث عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس في منى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فجاء عبد الله بن عباس وقد ناهز الاحتلام راكبا على حمار، فمر بين الصفوف، مر على حمار بين ماذا؟ الصفوف، وما أنكر عليه الصحابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء الإمام سترة للمؤتم، الإمام سترة للمؤتم. معنى ذلك كما قال ابن قدامة عليه رحمة الله لو مر واحد من الثلاثة الذي تقطع الصلاة كالكلب الأسود أو الحمار أو المرأة انقطع الصلاة الإمام وانقطع الصلاة المؤتم، أي بطل الصلاة الكل، بطل الصلاة ماذا؟ الكل. هكذا يقول ماذا؟ ابن قدامة عليه رحمة الله. فمعنى ذلك أن السترة مستحبة، يستحب للإنسان أن يتخذ ماذا؟ السترة، صلى في المسجد أو صلى خارج المسجد أو صلى ماذا في الصحراء، إذا غير ذلك يستحب للإنسان أن يصلي إلى سترة، أن يصلي ماذا؟ إلى سترة. طيب قد يقول قائل هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في حياته عليه الصلاة والسلام لغير ماذا؟ سترة. من العلماء قال كل يعني من ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون عنه أنه يصلي إلى سترة، يذكرون عنه أنه يصلي إلى سترة. نقول هذا مجرد فعل، نقول هذا مجرد فعل، والفعل إنما يدل على المشروعية والاستحباب، أما لفظ إيجاب سترة يحتاج إلى أمر، يحتاج إلى أمر. حديث عبد الله بن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى في منى لغير جدار، صلى في منى لغير ماذا؟ جدار. قال العلماء ماذا نفهم من هذا الحديث؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى لغير جدار. هل من شرط السترة أن تكون جدار يا أخوان؟ هل من شرط السترة أن تكون جدارا؟ ها؟ فماذا يقصد عبد الله بن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى لغير جدار؟ هذه غير في لغة العرب يؤتى بها ماذا يا إخوان؟ في مقام ماذا؟ لابد أن تكون صفة لموصوف محذوف، معنى في شيء، في شيء ماذا محذوف، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء غير جدار. انتبهوا هذه أشياء ترتب عليها أحكام، يعني لأن بعضهم يعني قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه صلى لغير سترة، ما الدليل؟ قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لغير جدار، قالوا هذه غير في لغة العرب هي تعتبر صفة لموصوف محذوف، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لكنه غير جدار. هذا صحيح يا عبد الرحمن؟ غير هذه هل يتبى ماذا؟ تكون صفة ماذا؟ لموصوف محذوف، ما يمكن أن تأتي غير لشيء يعني لم يكن يعني ماذا؟ لم يتقدم ماذا؟ شيء. فقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير صلى لغير ماذا؟ جدار، فيه أنه صلى لغير ستر. نقول هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح من حيث العربية، أولا لأنه ليس من شرط السترة أن تكون جدارا، هذا أمر. الأمر الثاني أن غير في لغة العرب تأتي صفة ماذا؟ لموصوف إما موجود وإما ماذا؟ محذوف، أي صلى لسترة غير جدار، صلى لكن لسترة لكن غير جدار، فلا بد أن يكون التقدير على هذا ماذا؟ المعنى. فعلى كل هي سنة، السترة ماذا يا إخوان؟ سنة من السنن. والمتن فيه طول، المتن الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله فيه طول، نكملهم فيما بعد إن شاء الله.